وأنه تكلم به حقيقة بألفاظه ومعانيه بصوت نفسه جل وعلا. فمن زعم أن القرآن مخلوق من المعتزلة فقد أعظم الفرية على الله، ونفى كلام الله عن الله وصفا وجعله وصفا لمخلوق، وكان أيضا متجنيا على اللغة، فليس فيها متكلم بمعنى خالق للكلام. ومن زعم أن القرآن الموجود بيننا حكاية عن كلام الله كما تقوله الكلابية، أو أنه عبارة عنه كما تقوله الأشعرية، فقد قال بنصف قول المعتزلة، حيث فرق بين الألفاظ والمعاني، فجعل الألفاظ مخلوقة والمعاني عبارة عن الصفة القديمة. فما أنه ضاه النصارى في قولهم بحلول اللاهوت وهو الكلمة في الناسوت وهو جسد عيسى عليه السلام، إذ قال بحلول المعاني التي هي الصفة القديمة في هذه الألفاظ المخلوقة، فجعل الألفاظ ناسوتا لها، فضاه النصارى بقوله هذا. والقرآن كلام الله حيث تصرف، فمهما كتبناه في المصاحف أو تلوناه بالألسنة لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله، لأن الكلام كما قال شيخ الإسلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. وهذا حق، وسيأتي في كلام الشارح رحمه الله تعالى ضرب الأمثال لذلك. ومن ذلك أنني إذا قلت مثلا قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزله بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، فهذا عندما تسمعه تقول هذا كلام امرئ القيس، وهو أول بيت في معلقته المشهورة، مع أني أنا الذي قلته، ولكن أنا قلته مؤديا مبلغا وهو قاله مبتدئا. سيضرب لنا هذا المثال، وهو واضح بحمد الله بلا إشكال، لأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. وأنت إذا نظرت إلى البيت الذي مضى وكتبته في قرطاس، فإن الذي يقرأه أو ينظر إليه يقول هذا كلام امرئ قيس، لأنه هو الذي قاله مبتدئا. فهذا واضح بحمد الله لا يشتبه إلا على من أضله الله رب العالمين. وأما معنى قول السلف منه بدأ وإليه يعود، فهو من البدء، يعني أن الله هو الذي تكلم به ابتداء لم يبتدئ من غيره. ويحتمل أن يكون من البدو بمعنى الظهور، يعني أنه هو الذي تكلم به وظهر منه لم يظهر من غيره. ومعنى إليه يعود أن يرجع إليه وصفه، لأنه وصفه القائم به، وقيل معناه يعود إليه في آخر الزمان، فهما قولان مشهوران ويمكن أن يجمع بينهما لأنه لا تنافي بينهما. حين يرفع من المصاحف والصدور فإنه يعود إلى الله جل وعلا، وذلك بين يدي الساعة كما ورد في الحديث وسيأتي إن شاء الله جل وعلا. وأما كون الإيمان بأن القرآن كلام الله داخل في الإيمان بالكتب، فإن الإيمان بها إيمانا صحيحا يقتضي إيمان العبد بأن الله تكلم بها بألفاظها ومعانيها، وأنها جميعا كلامه هو لا كلام غيره. فهو الذي تكلم بالتوراة بالعبرانية، وبالإنجيل بالسريانية، وبالقرآن بلسان عربي مبين. هذا ما ذكره العلامة محمد خليل هراس رحمه الله في شرحه على هذا القدر من الواسطية لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وأما العلامة ابن عثيمين فإنه قال في شرحه على لمعة الاعتقاد صفة الكلام: الكلام صفة من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما، منهم من كلم الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بأمره تكلم بالوحي. أخرجه ابن خزيمة وابن جرير وابن أبي حاتم وضعفه الألباني في ظلال الجنة. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: وأجمع السلف على ثبوت الكلام لله، فيجب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ورحم الله العلامة ابن عثيمين رحمه الله، فإن الأحاديث في إثبات صفة الكلام لله كثيرة جدا، وهي ثابتة إما في الصحيحين أو في أحدهما أو فيما صح في غيرهما، ولكن هو أتى بهذا النص وإن كان ضعيفا، فيغني عنه ما صح، وسيأتي بعضه إن شاء الله جل وعلا. وأما الإجماع فمنعقد على ثبوت الكلام لله، فيجب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، فهو كلام حقيقي يليق بالله، يتعلق بمشيئته بحروف وأصوات مسموعة. والدليل على أنه بمشيئته قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. فالتكليم حصل بعد مجيء موسى، فدل على أنه متعلق بمشيئته تعالى، لأن الكلام صفة ذات وصفة فعل. أما من حيث أنه جل وعلا لم يزل ولا يزال متكلما، وهو موصوف بصفة الكلام أزلا وأبدا، فهذه صفة ذات لا تنفك عن الذات بحال. وأما إذا ما تكلم بالوحي أو بالأمر من أمره جل وعلا، فهذا هو المتعلق بالمشيئة، فيكون حينئذ صفة فعل. والذين خالفوا أهل السنة في كلام الله تعالى كما مر طوائف، منها طائفتان: الأولى الجهمية، قالوا ليس الكلام من صفات الله، وإنما هو خلق من مخلوقات الله يخلقه الله في الهواء أو في المحل الذي يسمع منه، وإضافته إلى الله إضافة خلق أو إضافة تشريف، مثل ناقة الله وبيت الله. والرد عليهم بما يلي: إنه خلاف إجماع السلف وخلاف المعقول، لأن الكلام صفة للمتكلم وليس شيئا قائما بنفسه منفصلا عن المتكلم. وكذلك فإن موسى عليه السلام سمع الله تعالى يقول: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، ومحال أن يقول ذلك أحد إلا الله عز وجل. فهذه الطائفة الأولى من طوائف أهل الضلال الذين افترقوا عن أهل السنة في صفة الكلام لله جل وعلا، وهم فرقة الجهمية. وأما الطائفة الثانية فالأشعرية، قالوا: كلام الله معنى قائم بنفسه لا يتعلق بمشيئته، وهذه الحروف والأصوات المسموعة مخلوقة. فهم يقولون بخلق القرآن، الأشاعرة يقولون بخلق القرآن، فانتبهوا لهذا جيدا. عقيدة الأشاعرة في القرآن أنه مخلوق، وأن الذي بين أيدينا مما نتلوه أو نسمعه أو نكتبه في القراطيس، فهذا كله ليس سوى أنه عبارة عن كلام الله جل وعلا. فيقولون: كلام الله معنى قائم بنفسه لا يتعلق بمشيئته، وهذه الحروف والأصوات المسموعة مخلوقة للتعبير عن المعنى القائم بنفس الله. والرد عليهم بما يلي: هذا خلاف إجماع السلف وخلاف الأدلة، لأنها تدل على أن كلام الله يسمع، ولا يسمع إلا الصوت، لا يسمع المعنى القائم بالنفس. هم يقولون إن كلام الله صفة نفسية، فهذه الصفة نحن لا نسمعها، والله يقول: حتى يسمع كلام الله. والصفة النفسية لا تسمع، لأنه لا يسمع المعنى القائم بالنفس. والذي قالوه خلاف المعهود أيضا، لأن الكلام المعهود هو ما ينطق به المتكلم لا ما يضمره في نفسه، إلا على مذهب النصراني الهالك الأخطل، وإن كانوا قد ظلموه، فإن البيت الذي نسبوه إليه لم يثبت له، لا هو في ديوانه ولا صحت نسبته إليه، بل الصواب أنه مصنوع ملحق به منحول عليه، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فحتى هذا لا دليل لهم عليه. والدليل على أن كلام الله تبارك وتعالى حروف قوله تعالى يا موسى إني أنا ربك، فإن هذه الكلمات حروف وهي كلام الله جل وعلا. والدليل على أنه بصوت قوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نديا، والنداء والمناجاة لا يكون إلا بصوت. وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يحشر الله الخلائق فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان. أخرجه البخاري معلقا مجزوما به، وأحمد في المسند موصولا، وصححه الألباني في ظلال الجنة. يحشر الله الخلائق فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان. قال في الفتح، وأخرجه المصنف يعني الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد، وأحمد وأبو يعلى في مسنديهما، وذكر له طريقين آخرين، وقد صححه الألباني كما مر. كلام الله تعالى قديم النوع حادث الآحاد، هذه الجملة مهمة جدا. كلام الله تبارك وتعالى قديم النوع حادث الآحاد، ومعنى قديم النوع أن الله لم يزل ولا يزال متكلما، ليس الكلام حادثا منه بعد أن لم يكن. ومعنى أنه حادث الآحاد أن آحاد كلامه يعني الكلام المعين المخصوص حادث، لأنه متعلق بمشيئته، متى شاء تكلم بما شاء كيف شاء. وهذا كله يغني عنه أن نعلم أن صفة الكلام كصفة الخلق، إنما هي ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار آخر، فذلك كذلك. وهو قولهم كلام الله تعالى قديم النوع حادث الآحاد، وكذلك صفة الخلق لله جل وعلا، فإن الله تبارك وتعالى لم يستفد وصف الخلق بعد أن خلق المخلوقات، بل هو موصوف بصفة الخلق أزلا وأبدا. وقد ذكر ذلك الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في مطلع هذه العقيدة، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، وكذلك في صفة الكلام. قديم النوع بمعنى أن الله لم يزل ولا يزال متكلما، ليس الكلام حادثا منه بعد أن لم يكن. ومعنى حادث الآحاد أن آحاد كلامه يعني الكلام المعين المخصوص حادث، لأنه متعلق بمشيئته، متى شاء تكلم بما شاء كيف شاء. قال ابن قدامة في لمعة الاعتقاد متكلم بكلام قديم، يعني قديم النوع حادث الآحاد، لا يصح إلا هذا المعنى على مذهب أهل السنة والجماعة، لأن كلام ابن قدامة الإمام رحمه الله تعالى قد يفهم منه أن كلام الله تبارك وتعالى كله إنما هو كلام قديم، لأنه يقول متكلم بكلام قديم، وهو من أهل السنة بل من أئمتهم وعليه، فهو يريد أنه قديم النوع حادث الآحاد، لا يصلح إلا هذا المعنى على مذهب أهل السنة والجماعة، وإن كان ظاهر كلامه أنه قديم النوع والآحاد، وهذا ليس هو باعتقاد أهل السنة والجماعة، وإنما يقولون قديم النوع حادث الآحاد. سمعه موسى من غير واسطة، قال له تعالى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، وسمعه جبريل قال تعالى في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قل نزله روح القدس من ربك. وقال ابن قدامة رحمه الله وكذلك سمعه من أذن له الله من الملائكة والمرسلين. أما الملائكة فلقوله صلى الله عليه وسلم ولكن ربنا إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، ثم يسبح أهل السماء الذين يلونهم، ثم يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم فيخبرونهم. الحديث رواه مسلم في الصحيح. وأما الرسل فقد ثبت أن الله كلم محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. وقوله يعني قول ابن قدامة وإنه سبحانه يكلم المؤمنين ويكلمونه. لحديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة الكلام لله جل وعلا وفي القرآن المجيد باختصار لا إخلال فيه. آثرت أن أقدمها بين يدي الشرح لأن فيه كلاما مما ذكره رحمه الله تعالى عن الطوائف والفرق ينبغي أن يكون مع المرء عند الخوض فيه طوق نجاة حتى لا تدركه اللجة فيغرق، نسأل الله العافية والسلام. قال العلامة الشارح رحمه الله تعالى: وقد افترق الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال، وهذا الذي ذكره نقله من منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأورد هذا الفصل بتصرف يسير من هنا إلى قوله في صفحة 86 و100: والنزاع بين أهل القبلة. نقله الشيخ ملا علي القاري في شرح الفقه الأكبر نقلا عن ابن أبي العز، ولكنه لم يسمه، وإنما قال بعد أن نقل كلام الطحاوي وقال شارحه: افترق الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال. أحدها أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من المعاني، إما من العقل الفعال عند بعضهم، والعقل الفعال عند هؤلاء قيل هو الله، وقيل هو جبريل، وقيل هو فلك القمر، وقيل قوى النفس، وقيل غير ذلك. فالقول الأول أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من المعاني، إما من العقل الفعال عند بعضهم أو من غيره، وهذا قول الصابئة والمتفلسفة. القول الثاني أنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه، وهذا قول المعتزلة. وثالث الأقوال أنه معنى واحد قائم بذات الله هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار، إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة. وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه كالأشعري وغيره. رابعها أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل، وهذا قول طائفة من أهل الكلام ومن أهل الحديث. هذه مقالة السالمية، ليست بمقالة أهل الحديث، ويستبعد على من اشتغل بالحديث أن يقول هذا القول الذي لا أصل له في السنة كما لا أصل له في الكتاب العزيز. فهذه مقالة السالمية، وقال بها طائفة من أهل الحديث، ولم ينفرد الشارح بهذا العزو إذ وافقه ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة وابن تيمية في غير موطن، كما في الدرء لشيخ الإسلام رحمه الله وفي مجموع الفتاوى. فالاعتراض عليه الذي ذكرته وهو قول المحققين للشرح هذا الذي اعترضوا به، وعندما قالوا في عزو هذا القول لبعض أهل الحديث نظر في قولهم هذا نظر، لأنه لم ينفرد بهذا الكلام، وإنما قاله قبل الإمام ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة، وكذا شيخ الإسلام رحمه الله في غير موطن في الدرء وفي مجموع الفتاوى. القول الخامس أنه حروف وأصوات، لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، هذا قول الكرامية وغيرهم. القول السادس أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته، هذا يقوله صاحب المعتبر، ويميل إليه الرازي في المطالب العالية. سابعها أي سابع الأقوال أن كلامه يتضمن معنى قائما بذاته وهو ما خلقه في غيره، وهذا قول أبي منصور الماتوريدي. ثامن الأقوال أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات، وهذا قول أبي المعالي ومن تبعه. تاسعها أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وهو يتكلم به بصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما، وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة. إلى هنا انتهى نقله من منهاج السنة لشيخ الإسلام رحمه الله، فعدد أقوال الناس في مسألة الكلام وهي 9 أقوال. قال الشارح رحمه الله: وقول الشيخ يعني الإمام الطحاوي رحمه الله: وإن القرآن كلام الله. إن بكسر الهمزة عطف على قوله في أول العقيدة: إن الله واحد لا شريك له، ثم قال: وإن محمدا عبده المصطفى. وكسر همزة إن في هذه المواضع 3 لأنها معمول القول، أعني قوله في أول كلامه: نقول في توحيد الله عز وجل إن الله واحد لا شريك له، ثم عطف على ذلك فقال بعد كلام كثير: وإن محمدا عبده المصطفى. ثم قال ها هنا: وإنه يتكلم بكلام، وذكر ما ذكر في هذا المبحث. قوله كلام الله منه بلا بلا كيفية قولا، قول الطحاوي رحمه الله تعالى هذا رد على المعتزلة وغيرهم، فإن المعتزلة تزعم أن القرآن لم يبدو منه كما تقدم حكايات قولهم، قالوا: وإضافته إليه إضافة تشريف كبيت الله وناقة الله، يحرفون الكلمة عن مواضعه وقولهم باطل. فإن المضاف إلى الله تعالى معان وأعيان، فإضافة الأعيان إلى الله للتشريف وهي مخلوقة له كبيت الله وناقة الله، بخلاف إضافة المعاني كعلم الله وقدرته وعزته وجلاله وكبريائه وكلامه وحياته وعلوه وقهره، فإن هذا كله من صفاته، لا يمكن أن يكون شيء من ذلك مخلوقا. فهو يشير إلى قاعدة الإضافة، وهي قاعدة مهمة جدا في مبحث صفات الرب جل وعلا. خلاصتها أن المضاف إلى الله تبارك وتعالى قسمان: إضافة أعيان، وهذا نوعان. إضافة الأعيان إلى الله تبارك وتعالى نوعان: إضافة أعيان منفصلة قائمة بنفسها مثل ناقة الله ورسول الله وبيت الله، فهذا إضافة مخلوق إلى خالق، وإضافة أعيان غير منفصلة قائمة بذات الله مثل يد الله وساق الله ووجه الله، فهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف لأنها أعيان غير منفصلة. فهذه إضافة الأعيان وهي نوعان: إضافة أعيان منفصلة قائمة بنفسها، هذا إضافة مخلوق إلى خالق، وإضافة أعيان غير منفصلة قائمة بذات الله، فهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. وأما إضافة المعاني فهذه الإضافة نوعان كذلك: أن يكون وصفا قائما بمخلوق مثل ما جاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فقوله وروح منه أي من الله، والروح قائمة بعيسى وهو مخلوق، فإضافتها إلى الله من إضافة المخلوق إلى خالقه تشريفا، فهي روح من الأرواح التي خلقها الله ليست قائمة به جل وعلا. وأن يكون وصفا غير قائم بمخلوق بل يكون قائما بالله جل وعلا، كقوله تعالى: حتى يسمع كلام الله، وكقولك: علم الله وحياة الله، فهذه صفات قائمة به سبحانه، فهي من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. هذه هي قاعدة الإضافة، وهي نافعة جدا عند النظر في هذا المبحث أو في هذا النوع من أنواع التوحيد وهو الأسماء والصفات. قال الشارح رحمه الله تعالى: والوصف بالتكلم من أوصاف الكمال، وضده من أوصاف النقص. قال تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فكان عباد العجل مع كفرهم عرف بالله من المعتزلة، فإنهم لم يقولوا لموسى: وربك لا يتكلم أيضا، لأنه لما قال اتخذتم العجل إلها من دون الله هو لا يتكلم، لم يقولوا ردا على هذا الذي قاله موسى عليه السلام لهم، وربك أيضا لا يتكلم، لأنهم يعلمون أن ربه يتكلم. فكان عباد العجل أعلم بالله تبارك وتعالى من المعتزلة، فإنهم لم يقولوا لموسى عليه السلام وربك لا يتكلم أيضا. وقال تعالى عن العجل أيضا أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فعلم أن نفي رجع القول ونفي التكليم نقص يستدل به على عدم ألوهية العجل. إذن فضد هذا ثابت لله رب العالمين وهو الإله الحق. وغاية شبهتهم أنهم يقولون يلزم منه التشبيه والتجسيم، فيقال لهم إذا قلنا إنه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله انتفت شبهتهم، ألا ترى أنه تعالى قال اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. فنحن نؤمن أنها تكلم، أي تتكلم بحذف إحدى التاءين، فنحن نؤمن أنها تتكلم ولا نعلم كيف تتكلم. وكذا قوله تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. قال الشارح رحمه الله تعالى وكذلك تسبيح الحصى والطعام. أخرج البخاري في صحيحه من طريق ابن مسعود رضي الله عنه قال ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، أي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما تسبيح الحصى فقد أخرجه البزار في خبر مطول عن أبي ذر رضي الله عنه، وفيه قال فتناول النبي صلى الله عليه وسلم 7 حصيات فسبحن في يده حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل ثم وضعهن فخرسن. فيه ضعف، ولكن أخرجه ابن أبي عاصم في السنة من طريق آخر وفيه ضعف أيضا، ولكنه يتقوى إن شاء الله بهذه الطريقة كما ذكر ذلك الهيثمي وغيره. المهم أننا نؤمن بأن الطعام سبح بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا ندري كيف سبح، فهذه الكيفية لا ندريها. وكذلك نؤمن أن الله يختم على الأفواه وتتكلم يوم القيامة الأيدي وتشهد الأرض. كيف؟ يجعل لها ربنا تبارك وتعالى أفواها وشفاها وألسنة؟ لا ندري كيف تتكلم، ولكننا نؤمن بأنها تنطق وتتكلم، بل إن الأرض تنطق يوم القيامة وتتكلم وتشهد بأخبارها. وكذلك الحجر الذي كان يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وسلام الحجر، كما في صحيح مسلم من رواية جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. كل ذلك بلا فم يخرج منه الصوت الصاعد من الرئة المعتمد على مقاطع الحروف كما هو في الإنسان، فإن الصوت يصعد من الرئة إلى الجهاز الصوتي، يصعد من الرئة معتمدا على مقاطع الحروف. فالحجر يتكلم، وكذلك الشجر نطق، بل إن الجذع حن إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ونؤمن بهذا كله. قال الشارح رحمه الله تعالى وإلى هذا أشار الشيخ رحمه الله بقوله منه بدا بلا كيفية قولا، أي ظهر منه ولا يدرى كيفية تكلمه به، وأكد هذا المعنى بقوله قولا. منه بدا بلا كيفية قولا، أتى بالمصدر المعرف للحقيقة، كما أكد الله تعالى التكليم بالمصدر المثبت للحقيقة النافي للمجاز في قوله وكلم الله موسى تكليما، فأتى بهذا المصدر إثباتا للحقيقة ونفيا للمجاز، لأنه لو كان الكلام هكذا وكلم الله موسى ولم يقل تكليما لقال بعضهم هذا على سبيل المجاز،

وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد به. وهذا الذي ذكره في هذا الموضع وفي شفاء العليل للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وفي الرد على الزنادقة لأحمد الإمام رحمه الله، وفي الحيدة لعبد العزيز الكناني رحمه الله تعالى، قال: وإذا تعدى هذا الفعل جعل إلى مفعولين لم يكن بمعنى خلق. قال تعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وقال تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. وقال تعالى: الذين جعلوا القرآن عضين. وقال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. وقال تعالى: ولا تجعل مع الله إلها آخر. وقال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. فجعلها هنا في هذه الآيات الكريمات متعدية إلى مفعولين، فليس بمعنى خلق. ونظائره كثيرة، فكذا قوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا. وما أفسد استدلالهم بقوله تعالى: نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، الاستدلال الذي مر كان قد أثار شبهة عظيمة، مع أن دفعه كما ترى من أيسر ما يكون، لأن بشرا لما قام وقعد، وكان ابن أبي دؤاد في مجلس المعتصم لما قام وقعد وأرغى وأزبد وطار ودرج لم يأتي بما فوق هذا من شيء، وإنما يقول مثل هذا الكلام، يقول: إنا جعلناه قرآنا عربيا. جعلناه إذن خلقناه، فجعل بمعنى خلق قولا واحدا. ويبين له أهل العلم: جعل إذا كان بمعنى خلق فإنه يتعدى إلى مفعول واحد، وأما إذا لم يكن بمعنى خلق فإنه يتعدى إلى مفعولين كما مر. وما أفسد استدلالهم بقوله تعالى: نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجر، على أن الكلام خلقه الله تعالى في الشجر فسمعه موسى منه. ما الذي سمعه موسى؟ هؤلاء حمير، دغال موقفة، موقفة بالجهل، لا يفهمون شيئا. ما الذي سمعه موسى من الشجرة؟ وكان يمكن أن تقول الشجرة ما سمعه موسى من الكلام: يا موسى إني أنا الله رب العالمين. أقالت الشجرة لموسى هذا الكلام؟ هذا لا يقوله إلا الله جل وعلا. فما أفسد استدلالهم بقوله تعالى: نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، على أن الكلام خلقه الله تعالى في الشجرة فسمعه موسى منه، وعموا عما قبل هذه الكلمة وما بعدها، فإن الله تعالى قال: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن، والنداء هو الكلام من بعيد، فسمع موسى عليه السلام النداء من حافة الوادي، ثم قال: في البقعة المباركة من الشجرة، أي أن النداء كان في البقعة المباركة من عند الشجرة، كما تقول: سمعت كلام زيد من البيت، يكون من البيت لابتداء الغاية، لأن البيت هو المتكلم. ولو كان الكلام مخلوقا في الشجرة لكانت الشجرة هي القائلة: يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وهل قال إني أنا الله رب العالمين غير رب العالمين؟ ولو كان هذا الكلام بدأ من غير الله لكان قول فرعون: أنا ربكم الأعلى صدقا، إذ كل من الكلامين عندهم مخلوق قد قاله غير الله، وقد فرقوا بين الكلامين على أصلهم الفاسد، أن ذاك كلام خلقه الله في الشجرة، وهذا كلام خلقه فرعون، فحرفوا وبدلوا واعتقدوا خالقا غير الله. وسيأتي الكلام على مسألة أفعال العباد إن شاء الله تعالى. أهل البدع دائما يتناقضون، الرجل إذا فارق السنة تناقض، كل من تكلم بغير السنة تناقض قولا واحدا، هذا من قوانين السلف، كل من تكلم بغير السنة تناقض، فأتيك اليوم بكلام وفي الغد بكلام وبعد الغد بكلام ثالث، وكان بالأمس يقول كلاما آخر وقبل الأمس يقول كلاما آخر، وهكذا. فهذا متلون لا يثبت على حال. وأما أهل السنة فكلامهم واحد لأن معينهم واحد، هم يتكلمون بقال الله قال رسوله قال الصحابة لا يعدون ذلك ولا يتجاوزون، فأنا يقع منهم التناقض. أسأل الله أن يجنبنا الضلال ظاهرا وباطنا. قال الشارح رحمه الله تعالى وشرع في النقل من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من مجموع الفتاوى، قال: فإن قيل فقد قال تعالى إنه لقول رسول كريم، وهذا يدل على أن الرسول أحدثه إما جبريل أو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بعد أن اتفقت الأشاعرة على أن القرآن الذي بين أيدينا مخلوق وأنه ليس كلام الله، اختلفوا بعد ذلك في الذي أنشأه ووضعه على ثلاثة أقوال. هم يقولون هذا القرآن الذي بين أيدينا مخلوق وليس هو بكلام الله تبارك وتعالى. فقيل لهم: فمن الذي أنشأه؟ من الذي وضعه؟ اختلفوا على ثلاثة أقوال. هذه عقيدة الأشاعرة في كتاب الله جل وعلا، وهم أيضا مرجع، فالأشاعرة من أهل الإرجاء. القول الأول عندهم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي أنشأه وألفه، حيث إن الوحي كان ينزل عليه بالمعاني أي بالكلام النفسي القديم القائم بذات الله. فهذه صفة الكلام عند الأشاعرة، يقولون كلام نفسي قديم قائم بذات الله عز وجل، وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فيعبر عنه بألفاظ من عنده. هذا قول. القول الثاني أن جبريل عليه السلام هو الذي أنشأه ونزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم بأمر منه سبحانه وتعالى، وعللوا بطلان القول الأول بأنه قول يضاهي قول الكفار في القرآن إن هذا إلا قول البشر، إذ محمد صلى الله عليه وسلم من البشر. قالوا لكي نفر من هذه سنقول هو قول غير بشر، هو قول جبريل. فهذا هو القول الثاني. القول الثالث عند الأشاعرة أنه لم ينشأ من قبل محمد صلى الله عليه وسلم ولا من قبل جبريل، بل الواجب أن يقال إن الله جل وعلا قد أنشأ القرآن وخلقه كتابة في اللوح المحفوظ، كما قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وكما قال: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. ثم إن جبريل عليه السلام أخذه من اللوح ونزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاللوح المحفوظ هو مبدأ إنزاله، فنزل به جبريل الأمين من اللوح المحفوظ لا من لدن ربنا الحكيم. هذا كلامهم. لذلك أهل السنة يقولون القرآن كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق، منه بدأ أي من الله بدأ، لا من جبريل ولا من اللوح المحفوظ ولا من محمد ولا من أحد من الخلق. هؤلاء يقولون في هذا القول الثالث إنه منزل من اللوح المحفوظ، فاللوح المحفوظ هو مبدأ إنزاله وليس منزلا من عند الله جل شأنه. وعلل هؤلاء بطلان القولين الأولين أن الذي أنشأه هو محمد، هذا هو القول الأول، أو أن الذي أنشأه هو جبريل، وهذا هو القول الثاني. عللوا بطلان هذين القولين بأنهما قولان يقويان كلام الطاعنين في القرآن القائلين بأنه مختلق مفترى، وأما الذي يقولونه هم فهذا لا يقوي الطاعنين، هذا يقطع ألسنتهم ويخرسها. أهل السنة يبطلون الأقوال الثلاثة بالكتاب والسنة وبأقوال الأئمة كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن قيل فقد قال تعالى إنه لقول رسول كريم، وهذا يدل على أن الرسول أحدثه إما جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم. قيل أي فإن قيل هذا قيل، هذه الفنقلة التي كان يشتهر بها الأزهريون، يشتهرون بالفنقلة. فإن قيل قيل، هذا نحت كما هو معلوم. فإن قيل قيل

وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق، والقرآن كلام الله لا كلامهم، وسمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى، فلما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو من صفاته لم يزل، وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا، ويتكلم لا ككلامنا. انتهى ما نقله من كلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في الفقه الأكبر. وأما قول أبي حنيفة رحمه الله ولفظنا بالقرآن مخلوق، فهذه المسألة وهي قولهم لفظي بالقرآن مخلوق أو لفظي بالقرآن غير مخلوق، تنازع فيها الناس وافترقوا لأجلها فرقا. وأول من قال بهذه الكلمة حسين الكرابيسي، فبدعه الإمام أحمد، ووافقه على تبديعه عدة من أهل العلم قرابة 45 عالما، وكل هذا لما في هذه الجملة من إجمال، فقولهم لفظي بالقرآن فيه إجمال، من حيث إن لفظ يحتمل أمرين، يحتمل أنه اسم مفعول أو أنه مصدر، فيحتمل الأمرين. فعلى الأول على أنه اسم مفعول تكون العبارة الملفوظ والمقروء مخلوق، وهذا باطل قطعا، لكون المقروء والملفوظ والمسموع إنما هو القرآن، فأطلق المصدر اللفظ أراد به اسم المفعول، هذا أمر معروف مشهور، كقولك رأيت صنعك أي المصنوع، وأكلت ذبحك أي المذبوح، وهكذا. وأما على الاحتمال الثاني وأنه مصدر، أن يراد باللفظ المصدر يعني حركات وفعل القارئ حين القراءة، فيكون التقدير حركاتي وفعلي مخلوق، فهذا الاحتمال صحيح لا غبار عليه. الجهمية إذا أطلقت هذه العبارة لفظي بالقرآن مخلوق، فإنما تريد باللفظ الملفوظ يعني القرآن. وطائفة من أهل الحديث كأبي حاتم وعبد الله بن سعيد الأشج ومحمد بن داود المصيصي قالوا ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة، وهذا جاء كردة فعل لقول الجهمية. ومقصد هؤلاء الأئمة أن الملفوظ غير مخلوق، ولما كانت العبارة مجملة ولم يقلها الصحابة ولا التابعون لهم بإحسان، كان الأولى تركها. ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع لا يكلم. والأولى أن يقال بدل هذه العبارة: كلام الله ووحيه وتنزيله بألفاظه ومعانيه، وأفعال العباد وأصواتهم مخلوقة، والعبد يقرأ القرآن، فالصوت صوت القارئ، والكلام كلام الباري، الصوت صوت القاري، والكلام كلام الباري. قال الشارح رحمه الله تعالى في شرح بعض ما ورد في الفقه الأكبر لأبي حنيفة من كلام يتعلق بكلام الله جل وعلا، قال قوله: ولما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو له من صفاته. يعلم منه أنه حين جاء كلمه، لأنه لم يزل ولا يزال أزلا وأبدا يقول يا موسى يا موسى، كما يفهم ذلك من قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. ففهم منه الرد على من يقول من أصحابه إنه معنى واحد، أي من أصحاب أبي حنيفة، ففهم من كلام أبي حنيفة هذا الرد على من يقول من أصحابه إنه معنى واحد قائم بالنفس لا يتصور أن يسمع، وإنما يخلق الله الصوت في الهواء، كما قال أبو منصور الماتوريدي وغيره. وقوله الذي هو من صفاته لم يزل، الذي في الفقه الأكبر الذي هو له صفة في الأزل، ولكن كما أورده الشارح رحمه الله في الشرح الذي هو من صفاته لم يزل، هذا القول من أبي حنيفة رد على من يقول إنه حدث له وصف الكلام بعد أن لم يكن متكلما. وبالجملة فكل ما تحتج به المعتزلة مما يدل على أنه كلام متعلق بمشيئته وقدرته، وأنه يتكلم إذا شاء، وأنه يتكلم شيئا بعد شيء، فهذا حق يجب قبوله. المعتزلة تثبت أن كلام الله تعالى متعلق بالقدرة والمشيئة، وهكذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الأمر. وبالطبع فمقصد الفريقين مختلف ومتغاير، فالمعتزلة تقرر أن كلام الله يتعلق بالمشيئة والقدرة لتصل إلى معتقد باطل، ألا وهو أن كلام الله مخلوق، وذلك أن الكلام إذا تعلق بقدرة الله ومشيئته لزم أن تسبقه الحوادث ويتأخر عنه، فالمخلوقات كالشمس والقمر والأرض توجد بمشيئة الله وقدرته، فمتى وجدت يلزم أن تكون مسبوقة بحوادث قبلها، فكذلك كل ما تعلق بقدرته تعالى ومشيئته، وكذلك الكلام. فهذا مقصد هؤلاء، لكن أهل السنة والجماعة لما قالوا كلام الله يتعلق بالقدرة والمشيئة فمقصدهم إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى بحيث يتكلم متى شاء، مع أن أصل الصفة قديم بقدم الموصوف. والرد على زعم المعتزلة بأن يقال إن من أعظم أسباب ضلالهم ومما أدخل عليهم الشيطان أنهم قاسوا صفات الخالق بصفات المخلوق فوقعوا فيما هم فيه، ويكفي قوله تعالى ليس كمثله شيء لمن أراد الهداية والحمد لله رب العالمين. فإذا ما قاله المعتزلة مما وافق الحق فهذا يجب قبوله، وما يقول به من يقول إن كلام الله قائم بذاته وإنه صفة له والصفة لا تقوم إلا بالموصوف هذا حق يجب قبوله والقول به. فيجب الأخذ بما في قول كل من الطائفتين من الصواب، ويجب العدول عما يرده الشرع والعقل من قول كل منهما، مع الالتفات إلى ما مر ذكره من أن المؤدى ليس واحدا، كما مر فيما تذهب إليه المعتزلة من أنهم يقولون إنه متعلق بمشيئته وقدرته، هم يقولون ذلك لكي يصلوا إلى أمر آخر وهو أنه مخلوق. وأما أهل السنة فيثبتون الكمال لله جل وعلا، أنه لم يزل ولا يزال متكلما، وأنه يتكلم متى شاء بما يشاء كيفما يشاء. فهذا مراد أهل السنة عندما يقولون إن صفة الكلام أو إن كلام الله تبارك وتعالى متعلق بمشيئته وقدرته، يريدون إثبات الكلام لله. المعتزلة يريدون الوصول إلى إثبات أنه مخلوق لله جل وعلا وليس من صفات الله جل وعلا. ومع ذلك فهذا الكلام عندما يقال فإننا نقول وافقوا فيه الحق ظاهرا، وأما ما يؤدي إليه ما قالوا فهذا شيء آخر. قال الشارح رحمه الله فإذا قالوا لنا فهذا يلزم أن تكون الحوادث قامت به، قلنا هذا القول مجمل، ومن أنكر قبلكم قيام الحوادث بهذا المعنى به تعالى من الأئمة، ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك، ونصوص الأئمة أيضا مع صريح العقل. ولا شك أن الرسل الذين خاطبوا الناس وأخبروهم أن الله قال ونادى وناجى ويقول لم يفهموهم أن هذه مخلوقات منفصلة عنه، أي أن النداء والمناجاة والقول هي مخلوقات منفصلة عن الله جل وعلا، بل الذي أفهموهم إياه أن الله نفسه هو الذي تكلم، والكلام قائم به لا بغيره، وأنه هو الذي تكلم به وقال، فما قالت عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك وهو في الصحيحين وغيرهما ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتلى. ولو كان المراد من ذلك كله خلاف مفهومه لوجب بيانه، التأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، هذا أيضا كلام متين جدا يسلم به كل من آتاه الله عقلا. وأما من أذهب الله تبارك وتعالى نور بصائرهم فهؤلاء لا كلام لنا معهم، وإنما الحق واضح جلي بفضل الله جل وعلا. قال: ولا يعرف في لغة ولا عقل قائل متكلم لا يقوم به القول والكلام، وإنما قام الكلام بغيره. وإن زعموا أنهم فروا من ذلك حذرا من التشبيه فلا يثبتوا صفة غيره، فإنهم إذا قالوا يعلم لا كعلمنا قلنا وتكلم لا كتكليمنا، وكذلك سائر الصفات. وهي القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التدمري، أن القول في صفة من الصفات كالقول في سائر الصفات. فإذا قالوا يعلم لا كعلمنا فنقول ويتكلم لا ككلامنا، وكذلك القول في سائر الصفات. فلا يعرف في لغة ولا عقل قائل متكلم لا يقوم به القول والكلام، وإنما قام الكلام بغيره. فيقوم الكلام بغيره وينسب الكلام له. وقد مر أن ذلك أيضا إذا طرد فإننا نقول إن الأعمى بصير فإن البصر قام بغيره، وإن البصير أعمى فإن العمى صفة قامت بغيره. فإذا صح أن تنسب إليه فإن الأعمى يكون بصيرا وإن البصير يكون أعمى، والله المستعان، ولن يصح لنا عيش ولا حياة. وهل يعقل قادر لا تقوم به القدرة أو حي لا تقوم به الحياة؟ هل يعقل أن يكون هنالك حي بلا حياة؟ هل يعقل أن يكون هنالك قادر بلا قدرة؟ قد قال صلى الله عليه وآله وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وأبو يعلى وجمع من حديث عبد الرحمن بن خنبش رضي الله عنه، وتمامه: من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يترك بخير يا رحمة. وإسناده صحيح كما قال المحققان وغيرهما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. هل يعقل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد عاد بمخلوق؟ هم يقولون إن كلام الله مخلوق، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فيكون قد عاد بمخلوق؟ حاشا. فهل يقول عاقل إنه صلى الله عليه وسلم عاد بمخلوق؟ بل هذا كقوله: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك. أخرجه مسلم. فهذه استعادة بصفاته، وكقوله: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أخرجه مسلم. وكقوله: وأعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. كل هذه من صفات الله تعالى، وهذه المعاني مبسوطة في مواضعها. قال: وإنما أشير إليها هاهنا إشارة. وكثير من متأخر الحنفية على أنه معنى واحد، والتعدد والتكثر والتجزي والتبعض في الحاصل في الدلالة لا في المدلول. وهذه العبارات مخلوقة، وسميت كلام الله لدلالتها عليه وتأديه بها. هذا كلامهم. قالوا: فإن عبر بالعربية فهو قرآن، وإن عبر بالعبرية فهو توراة. فاختلفت العبارات للكلام. قالوا: وتسمى هذه العبارات كلام الله مجازا. الدلالات هي الألفاظ والعبارات التي نقرأها أو نسمعها من القراء، فهي عندهم التي تتجزأ وتتبعض لأنها مخلوقة. وأما المدلول

من خط كاتب معروف لقال هذا من كلام لبيد حقيقة، وهذا خط فلان حقيقة، وهذا كل شيء حقيقة، ألا كل شيء، وهذا كل شيء حقيقة، وهذا خبر حقيقة، ولا تشتبه هذه الحقيقة بالأخرى. هذا عند العقلاء، وأما عند غيرهم فحدث عن الاعوجاج والضلال ولا حرج. القرآن في الأصل مصدر، فتارة يذكر ويراد به القراءة، كما في قوله تعالى وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقال صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم، وهو حديث صحيح. وتارة يذكر ويراد به المقروء، أي يذكر القرآن ويراد به المقروء. قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وقال صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف كما في الصحيحين وغيرهما، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على كل من المعنيين المذكورين. فالحقائق لها وجود عيني ووجود ذهني ووجود لفظي ووجود رسمي. الحقائق لها وجود عيني وذهني ولفظي ورسمي. الوجود العيني هو وجود الموجودات في أنفسها وذواتها، كوجود عامر في البيت، فهذا وجود عيني. الوجود الذهني الجناني هو العلم بالحقائق في القلوب. الوجود اللفظي هو التعبير عن الحقائق باللسان. الوجود الرسمي هو كتابتها بالبنان. قال ولكن الأعيان تعلم ثم تذكر ثم تكتب، فكتابتها في المصحف هي المرتبة الرابعة. الأعيان تعلم ثم تذكر ثم تكتب، فكتابتها في المصحف هي المرتبة الرابعة. ثم شرع في النقل من التسعينية ومن الكيلانية من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بمعنى، وأما الكلام فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة، بل هو الذي يكتب بلا واسطة ذهن ولا لسان. والفرق بين كونه في زبر الأولين وبين كونه في رق منشور أو في كتاب مكنون واضح. فقوله عن القرآن وإنه لفي زبر الأولين، أي ذكره ووصفه والإخبار عنه، كما أن محمدا مكتوب عندهم، إذ القرآن أنزله الله على محمد ولم ينزله على غيره أصلا، ولهذا قال في الزبر ولم يقل في الصحف ولا في الرق، لأن الزبر جمع زبور، والزبر هو الكتابة والجمع. فقوله وإنه لفي زبر الأولين، أي مزبور الأولين، ففي نفس اللفظ واشتقاقه ما يبين المعنى المراد. فقوله وإنه لفي زبر الأولين، أي في مزبور الأولين، أي في مكتوبهم فيما أنزله الله عليه، أي فيه ذكره، ذكر القرآن وذكر محمد عليه الصلاة وأزكى السلام. ففي نفس اللفظ واشتقاقه ما يبين المعنى المراد، ويبين كمال بيان القرآن وخلوصه من اللبس. وهذا مثل قوله الذي يجدونه مكتوبا عندهم، يعني ذكره، بخلاف قوله في رق منشور أو لوح محفوظ أو كتاب مكنون، لأن العامل في الظرف إما أن يكون من الأفعال العامة مثل الكون والاستقرار والحصول ونحو ذلك، أو يقدر مكتوب في كتاب أو في رق. عامل الظرف على قسمين، عامل عام وعامل خاص. أما العامل العام فنحو موجود وكائن وحاصل ومستقر، كما في قولك الماء في الإناء تقديره الماء موجود أو حاصل أو كائن أو مستقر في الإناء، فهذا عامل عام. العامل الخاص فهذا يقدر بحسب القراء. فقولك الحديد في القرآن، التقدير الحديد مذكور في القرآن، فليس الحديد نفسه وبذاته في القرآن. فأنت إذا قلت الحديد في القرآن فإنما تريد الحديد مذكور في القرآن، لأن الحديد بنفسه وذاته في القرآن. بل قد يكون التقدير الخاص واجبا، فما في قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، فلا يمكن أن نقدر عاملا عاما كموجود ومستقر وكائن وحاصل، هذا لا يجوز بحال أبدا. فلا يمكن أن نقدر عاملا عاما في قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، كأن تقول الله الموجود أو الكائن أو المستقر في السماوات والموجود والكائن والمستقر في الأرض، هذا باطل. والواجب أن نقدر له التقدير الخاص، وهو الله المعبود في السماوات والمعبود في الأرض، بدليل قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. ثم شرع في النقل من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته القرآن العظيم كلام الله، وهي في مجموع الفتاوى، قال والكتاب تارة يذكر ويراد به محل الكتاب، وتارة يذكر ويراد به الكلام المكتوب، ويجب التفريق بين كتابة الكلام في الكتاب وكتابة الأعيان الموجودة في الخارج فيه، فإن تلك إنما يكتب ذكرها، وكلما تدبر الإنسان هذا المعنى وضح له الفرق كما مر في العامل العام والعامل الخاص. وكما في قولك الماء في الإناء، أي كائن موجود مستقر إلى غير ذلك، فهذا عامل عام. وأما قولك الحديد في القرآن، فأنت لابد أن تقدرها هنا ما يناسب، فتقول الحديد مذكور في القرآن لأنه موجود في القرآن. فإذا أردت الحديد ذهبت إلى القرآن، وإنما تقول الحديد في القرآن أي مذكور في القرآن. لذلك قال لابد أن نفرق بين كتابة الكلام في الكتاب وكتابة الأعيان الموجودة في الخارج فيه، فإن تلك إنما يكتب ذكرها كالحديد مثلا، وكلما تدبر الإنسان هذا المعنى وضح له الفرق. انتهى نقله من شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الموضع، قال وحقيقة كلام الله تعالى الخارجية هي ما يسمع منه أو من المبلغ عنه، فإذا سمعه السامع علمه وحفظه، فكلام الله مسموع له معلوم محفوظ، فإذا قاله السامع فهو مقروء له متلو، فإن كتب فهو مكتوب له مرسول، وهو حقيقة في هذه الوجوه كلها لا يصح نفيه، والمجاز يصح نفيه، لأن من أخص خصائص المجاز أنه يصح نفيه. يعني أنت إذا رأيت رجلا شجاعا فقلت رأيت اليوم أسدا، تريد ذلك الرجل الشجاع، فهذا المجاز يصح نفيه، فنقول لم ترى أسدا لأنه لم يرى أسدا حقيقة. فالمجاز من أخص خصائصه أنه يصح نفيه، لذلك نقول كما قال علماؤنا بل هو كلامهم عليهم الرحمة لا مجاز في القرآن بل لا مجاز في اللغة، وهذا هو الصواب. وإن مار في ذلك من مار فإنهم لم يحققوا المسألة أو كانوا من أهل الضلال من أجل أن يتوصلوا إلى تأويل الصفات بدعوى المجاز. وأما الحق فأنه لا مجاز في القرآن ولا مجاز في اللغة أصلا، المجاز يصح نفيه، فلا يجوز أن يقال ليس في المصحف كلام الله ولا ما قرأ القارئ كلام الله. وقد قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. لو قالوا كلام الله ها هنا مجاز حتى يسمع كلام الله فالمجاز يصح نفيه، فهل يجوز ها هنا أن تقول ليس في المصحف كلام الله والله عز وجل يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فإذا ما قرأ القارئ كلام الله، قال قائل نافيا للمجاز المدعى ما قرأ القارئ كلام الله، فيكون قد نفى هذا الوصف عن الله تبارك وتعالى وجعل الصفة التي هي للقرآن منفية عنه، فلا يكون كلام الله أصلا، وهو لا يسمع كلام الله من الله، إنما يسمعه من مبلغه عن الله، فأجره حتى يسمع كلام الله، هو لا يسمع كلام الله من الله، وإنما يسمعه من مبلغه عن الله. والآية تدل على فساد قول من قال إن المسموع عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، فإنه تعالى قال حتى يسمع كلام الله، ولم يقل حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله، والأصل الحقيقة، فلماذا يحاد عنها هاهنا؟ الأصل الحقيقة حتى يسمع كلام الله هو كلام الله، فلماذا أخرجوا الكلام عن حقيقته إلى هذا المجاز الذي لا يستقيم به الكلام؟ ومن قال إن المكتوب في المصاحف عبارة عن كلام الله أو حكاية لكلام الله عز وجل وليس فيها كلام الله فقد خالف الكتاب والسنة وسلف الأمة وكفى بذلك ضلالا. ما الفرق بين الحكاية والعبارة؟ الأشاعرة يقولون القرآن عبارة عن كلام الله، وأما كلام الله فهو معنى نفسي قائم بذات الله تبارك وتعالى، لا بصوت ولا بحرف ولا يسمع، وأما القرآن فعبارة عن كلام الله. الكرامية يقولون القرآن حكاية عن كلام الله جل وعلا. الفرق بين الحكاية والعبارة أن الحكاية يراد بها ما يماثل الشيء، كما تقول حكيت الحديث بعينه، أي أنك حكيته مطابقا للأصل تماما. وبهذا القول قالت الكلابية، لا الكرامية، قالت الكلابية، وهو مردود لقوله تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. وأما العبارة فلا تستلزم مطابقة المحكي والأصل، فما نعبر عما في نفس الأخرس إذا فهمنا مراده. وبهذا قالت الأشاعرة: وهو باطل لما ثبت أن جبريل سمعه من رب العالمين جل وعلا. كلام الطحاوي رحمه الله تعالى يرد قول من قال إنه معنى واحد لا يتصور سماعه منه، وأن المسموع المنزل المقروء المكتوب ليس كلام الله وإنما هو عبارة عنه. فإن الطحاوي رحمه الله يقول: كلام الله منه بدا، وكذلك قال غيره من السلف ويقولون منه بدا وإليه يعود. وإنما قالوا منه بدا لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون إنه خلق الكلام في محل، فبدا الكلام من ذلك المحل، فقال السلف منه بدا، أي هو المتكلم به فمنه بدأ، ومنه بدأ أي منه ظهر أيضا لا من بعض المخلوقات، كما قال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وكقوله تعالى: ولكن حق القول مني، وكقوله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. ومعنى قولهم وإليه يعود أنه يرفع من الصدور والمصاحف، فلا يبقى في الصدور منه آية ولا في المصاحف كذلك، كما جاء في عدة آثار، منها ما أخرجه ابن ماجه من طريق أبي معاوية عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. هذا الحديث صححه البوصيري والحاكم

ولما قال تعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ولما قال لهم اسجدوا لآدم إلى أمثال ذلك، هل هذا جميع كلامه أو بعضه؟ فإن قال إنه جميعه فهذا مكابرة، وإن قال بعضه فقد اعترف بتعدده، لأنهم يجعلون كلام الله رب العالمين معنى واحدا قائما بذاته تعالى، وأنه لم يتكلم بصوت ولا بحرف ولا سمع منه كلام، وإنما فهم منه الملك المراد، فعبر عنه الملك باللغة العربية فصار قرآنا يوحى به إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما نحن فنؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى، وعقيدة أهل السنة في القرآن الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وأما وجه كون الإيمان بالقرآن من الإيمان بالله فهو أن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، وأيضا فإن الله وصف القرآن بأنه كلامه وأنه منزل، فتصديق ذلك من الإيمان بالله الذي أخبرنا بذلك سبحانه منزل، أي من عند الله، لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، فهو كلام الله كما أخبرنا الله تبارك وتعالى غير مخلوق، يعني ليس من مخلوقات الله التي خلقها. والدليل على ذلك قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، والقرآن من الأمر، لقوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فالقرآن كلام الله والكلام صفة المتكلم، منه بدأ يعني أن ابتداء تنزيله من الله لا من جبريل ولا من غيره، فجبريل نازل بالقرآن من عند الله جل وعلا، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. وقال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وقال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وإليه يعود فيها معنيان كما مر. الأول أنه يرفع آخر الزمان فلا يبقى منه شيء في الصدور ولا في السطور، وذلك من علامات الساعة. والقول الثاني إليه يعود يعني ينسب إليه، وأن الله تكلم به حقيقة بناء على الأصل، وهو أن جميع الصفات حقيقة، وإذا كان كلام الله حقيقة فلا يمكن أن يكون مخلوقا لأنه صفته، وصفة الخالق غير مخلوقة كما أن صفة المخلوق مخلوقة. قال الإمام أحمد من قال إن لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. فإذا أريد باللفظ التلفظ فهذا الصوت الخارج من حركة اللسان والفم والشفتين مخلوق، سواء كان الملفوظ به قرآنا أو حديثا أو كلاما تتكلمه. أما إذا قصد باللفظ الملفوظ به فهذا منه مخلوق ومنه غير مخلوق، وعليه إذا كان الملفوظ به القرآن فليس هو بمخلوق. فالإمام أحمد أراد من قال هذا القول ويعني الملفوظ به فسره فقال من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد القرآن، في رواية عنه رحمه الله يريد القرآن فهو جهمي. ولا شك أن الذي يريد باللفظ هنا الملفوظ به أنه جهمي. أما من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، لأن هذا ما عهد عن السلف، لا تكلم به النبي ولا تكلم به الصحابة رضوان الله عليهم ولا تكلم به من تبعهم بإحسان. ولا يجوز إطلاق القول بأنه يعني القرآن أنه حكاية عن كلام الله كما قالت الكلابية، أو أنه عبارة عن كلام الله كما قالت الأشاعرة. القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم به ربنا تبارك وتعالى حقيقة، وأنزله إلى النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل حقيقة، فالقرآن كلام الله جل وعلا. قد يقول قائل ما جدوى أن نبحث أمثال هذه المسائل في هذا العصر، قد اختلطت فيه الأمور وصار الناس فيه في أمر مبيد، وأكثرهم لا يعرف كيف يستنجي من ندوه ولا أن يغتسل من جنابته. فما جدوى أن نتكلم في أمثال هذه المباحث وقد دفنت في الأضابير، والحق أننا ينبغي أن نتكلم في هذه المباحث وأن نستفيض في الكلام فيها. من سنوات خلت تتابع السؤال: ما معنى خلق القرآن؟ من جملة من العوام في أماكن متفرقة وأزمان متقاربة. فقلت: ما الذي يجعلك، يعني السائلة، تسأل هذا السؤال؟ هل قرأت شيئا؟ قال: لا. قلت: فلما تسأل؟ قال: إنهم يأتون في التلفاز بسيرة الإمام أحمد وتكلموا عن مسألة خلق القرآن، فقام أولئك الممثلون الذي يمثل الإمام أحمد والذي يمثل المعتصم والذي يمثل ابن أبي دؤاد إلى غير ذلك، قاموا بتمثيل هذه المسألة في جملة سيرة حياة الإمام أحمد أو في سيرته رحمه الله تعالى. ومعلوم أن الذين يتابعون ذلك بجد وإخلاص أكثرهم من العوام، بل كلهم من العوام، فإنك لا تجد أحدا من أهل العلم يضيع وقته في أمثال هذه الخرافات، وإنما يعكف على المصادر والمراجع الثابتة من أجل أن يعرف سيرة الإمام إن أراد أن يعرفها أو كان بها جاهلا. أما أن يتعلمها من الممثلين والممثلات فهذا شيء بعيد جدا عن التصديق، إن قيل أن أحدا من أهل العلم يتابع ذلك. إذن بث ذلك بين العوام وصارت عندهم قضية: ما معنى خلق القرآن وأن القرآن مخلوق والإمام يقول إنه كلام الله غير مخلوق ويضرب بسبب ذلك بالسياط ويداس عليه بالأقدام إلى غير ذلك؟ ما هي هذه المسألة؟ إذن هذا كلام قد قيل، فكيف وقد قيل؟ فضلا عن طلاب العلم الذين يدرسون العقيدة على مذهب الأشعري الذي تبرأ منه، لأن الأشعري رحمه الله تعالى كان في المرحلة المتوسطة على طريقة ابن كلاب، ثم هداه الله تبارك وتعالى بعد ذلك إلى مذهب أهل السنة. بعض أهل العلم كما مر عندما كنا نقرأ ونتدارس كتاب الصفات الإلهية للعلامة الجامي رحمه الله تعالى، بعض أهل العلم قال بقيت فيه بقية، وبعضهم قال بل صار الاعتقاد أهل السنة جملة وتفصيلا رحمه الله رحمة واسعة. فكثير جدا من المعاهد العلمية والكليات العلمية في أنحاء العالم الإسلامي تدرس العقيدة على طريقة الأشاعرة، وهم يقولون إن القرآن مخلوق وإن القرآن عبارة عن كلام الله جل وعلا ولم يتكلم به الله تبارك وتعالى، ويقولون في صفة الكلام لله جل وعلا إنها صفة نفسية، بمعنى أن الله تبارك وتعالى لم يتكلم بحرف ولا صوت ولم يتكلم بكلام ينادي به أحدا ولا يناديه، ولم يقل شيئا ولم يسمع أحدا، وإنما هو معنى نفسي وهو قائم بالذات من غير أن يكون قد صدر منه شيء. فكيف عرفناه؟ قالوا إن الملك عرف مراد الله تبارك وتعالى فعبر عنه. هذه عقيدة تدرس ويعادى عليها ويوالى. يعني هم يقولون للذين يقولون مثل ما نقول، هؤلاء من المشبهة، وبعضهم يقول من المجسمة، يقولون هؤلاء مجسمة، ويقولون هؤلاء وهابية، ويقولون هؤلاء من أتباع شيخ الإسلام ابن تيمية وهو مجسم وقف على المنبر في دمشق وقال إن الله تبارك وتعالى ينزل كنزول هذا، ونزل درجة ثم قعد على درجة المنبر وقال ويستوي على عرش كجلوس هذا أو كاستواء هذا على المنبر، ويقولون قال ذلك ابن بطوطة وهو كذاب. وهذا المغيرري الكذاب لما دخل دمشق فإن شيخ الإسلام رحمه الله محبوسا في القلعة، وهو الذي كتب تاريخ دخوله، قال دخلت دمشق في يوم كذا، وذكر التاريخ. وأما شيخ الإسلام فمبدأ حبسه وانتهاؤه بموته معلوم مسطور لا مرية فيه. ففي الوقت الذي دخل فيه ابن بطوطة كان شيخ الإسلام رحمه الله محبوسا في سجن القلعة بدمشق، لم يخرج منه إلا إلى قبره. فأين رآه ومتى سمعه هذا الكذاب؟ في ليلة من ليالي الصيف نام فيها بغير غطاء. كذاب أشد. فيتمسكون بأمثال هذه الخرافات ويقولون هؤلاء وهابية، هؤلاء تيمية، هؤلاء إلى غير ذلك مما ينبذون به أهل السنة. وهذا معلوم من صنيع أهل البدع، هذه عقيدتكم يا أهل السنة، وهي العقيدة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما رأيت هي التي توافق فطرتك لو كانت سليمة لم يصبها غبش ولا التواء، وهو الذي يوافق عقلك. هذه العقيدة هي التي توافق عقلك، إن كان صحيحا صححه الله لك. وأما الآخرون فماذا نصنع لهم؟ لا حيلة لنا فيما يذهبون إليه، والله تبارك وتعالى هو المسؤول أن يهدينا جميعا إلى الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.